أخرى وين؟ والله تعالى أعلم. الله أعلم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد. غدا ما في درس، يعني الأسبوع القادم واللي بعده ما في درس، اللي بعده يعني إن شاء الله تاريخ 8/5 الدرس.